من نظرة من نظرة قوية من نظرة نافذة نفذت إلى الروح والجسد وتبعها شيطان وتبع النظرة شيطان ظالم حاسد مارد وعفريت وتبع النظرة شيطان ساحر دخل الجسد ومن حول الجسد وتبع النظرة شيطان ظالم شيطان عاشق تسر الناظرين. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة وزيناها للناظرين فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى ما آتاكم الله وعلى ما أعطاكم الله وعلى ما وهبكم الله وعلى ما وهبكم الله وعلى ما أعطاكم الله وعلى ما آتاكم الله وعلى ما اجتباكم الله به وعلى ما اصطفاكم الله به وعلى ما اختصكم الله به فتبارك الله رب العالمين. وزيناها للناظرين. بسم الله يرقيكم من نظرة على الوجه على العقل على الذكاء والعبقرية. بسم الله يرقيكم من نظرة على المخ والمخيخ وعلى عقل الرزينة وعلى فكر سديدة. بسم الله يرقيكم من نظرة على شعر طويلة على شعر كثيفة على لمعان الشعر على الشعر. بسم الله يرقيكم من نظرة على المخ والمخيخ على مراكز الإحساس والعصب على القوة والنشاط على النشاط والقوة والحيوية. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة ثاقبة خارقة خرقت الجسد. بسم الله يرقيكم من نظرة تبعها شيطان مارد وعفريت عاشق في الجسد عشق الجسد حسد الجسد ظلم الجسد سحر العقل والجسد. بسم الله يرقيكم من نظرة وزيناها للناظرين. بسم الله يرقيكم من نظرة على الرزق على شهادة وعلى حسن خلق وخلقة ويخلق ربك ما يشاء ويختار بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم. بسم الله يرقيكم من نظرة كما أحسن الله إليك فتبارك الله على الحسن على الحسن في الخلق في الخلقة في العلم في الآداب في الأخلاق. بسم الله يرقي الحسن على الأخلاق الحسن في الأخلاق الآداب الحسن في الخلقة جمال وكمال. تبارك الله أحسن الله إليك فتبارك الله رب العالمين. وزيناها للناظرين. بسم الله يرقيكم من نظرة على المال على الجاه على المنصب على ما آتاكم الله على المال. بسم الله يرقيكم من نظرة من إنس وجان من نظرة إنسية من نظرة جنية على ما آتاكم الله